مع الصحيح مطلقا والفاسد لقاعد هذان أو من عامل. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.